معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: يا أيها النبي. من هذا النبي؟ هذا محمد رسول الله ذو الأسماء الخمسة، بل ذو الأسماء الستين والسبعين. هذا نبي الله ورسوله، ناداه بعنوان النبوة لشرفها وكمالها، ولم يناديه باسمه العلم يا أحمد أو محمد تشريفا وتعظيما، يا أيها النبي، إذ ما فوق النبي أحد أبدا. يا أيها النبي يخبره فيقول له: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي هن في بيتك، وهن تسع نسوة كما تقدم. أحللنا لك أزواجك اللاتي أعطيت أجورهن، وهو المهر. والإجماع على أن النكاح يتم بأربعة شروط أو أركان، وهي: أولا الولي الذي يتولى العقد، ثانيا المهر الذي هو عدد من المال يزيد على ربع دينار، ثالثا شاهدين عدلين أو شهود عدول، رابعا الصيغة التي تتم بها العقد: زوجني فلان، زوجتكها، قبلتها زوجة لي. إذن اللاتي آتيت أجورهن، أي عقدت عليهن وعقيتهن أجورهن مهورهن، كبيرة أو كثيرة أو قليلة، وما ملكت يمينك من الإيماء التي يملكها النبي كما يملكها فلان وفلان في الجهاد، أسرى المجاهدين الذين يأخذهم، وهذا مباح للمؤمنين ومع رسولهم صلى الله عليه وسلم. المملوكة تشتريها وتتزوجها ولا حرج، المملوكة تعطاها في جهادك قسمة من القسمة وتطأها وهي زوجتك أو أمتك. وما ملكت يمينك، بين له كيف ملكت مما أفاء الله عليك من الجهاد والغنائم من الأسرى، مما أفاء الله عليك. وبنات عمك وبنات عماتك، أذن الله له في أن يتزوج من؟ بنات عمه وبنات عماته، بنات خاله وبنات خالاته، تزوج من شئت منهما. واستثنى التي في مكة ولم تهاجر وبقيت في مكة لا يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أذنه فيها لأنها ما هاجرت، فقال: وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. أما التي ما هاجرت بقيت في ديار مكة مع الكفار فلا تتزوجها. هذا امتنان الله على رسوله ليشرح صدره ويطيب خاطره لما يعاني ويقاسي من الأتعاب. ثانيا: وامرأة مؤمنة لا كافرة، مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، جاءت مؤمنة وقالت: يا رسول الله لقد وهبتك نفسي، فإذا أراد أن يأخذها أخذها وتزوجها بدون مهر. هل حصل هذا للرسول؟ حصل مرة واحدة. وامرأة مؤمنة بهذا القيد، لو كانت كافرة يهودية مجوسية نصرانية، لا، مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وهذه الهبة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تهب لك مع نفسها كل يوم مرأة، لا يحل لمؤمن أن يتزوج إلا بالعقد الشرعي على أصوله وأركانه ومن المهر. لو أن امرأة تقول: وهبتك نفسي، علمنا أنك مجاهد بطل كذا، أحببناك في الله، زوجناك أنفسنا بلا شيء، والله ما جاز، ولا يحل أبدا، لا بد من المهر لتبقى هذه الخصوصية يمتاز بها المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلم الله تعالى بكماله وما يحوي قلبه من الرحمة والعطف والكمال. ومع هذا ما قبل، لكن أذن الله له. إن أراد النبي أن يستنكحها، أي يتزوجها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك يا رسول الله من دون كل المؤمنين. وهذا علمتموه يقينا وإلا لا؟ لو أن امرأة طالب جامعية كذا قالت أحببتك في الله تزوجتك بلا مهر، يجوز ولا يجوز؟ والله لا يجوز، والنكاح فاسد وباطل. لو قالت لك أعطيك المال وأعطينيه، أنا غنية، خذ 50,000 ريال وتزوجني بـ4,000، ما يجوز، والله ما يجوز، لأنها مكرة وخديعة. إذن خالصة لك من دون المؤمنين. من هم المؤمنون؟ قولوا نحن إن شاء الله، ما نشك في إيماننا أبدا. كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد على علم وأقام الصلاة وآت الزكاة وعبد الله فهو المؤمن بصدق وحق. ثم قال تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. قد علمت أو علمنا؟ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، أي علمنا ما فرضنا على المؤمنين في أزواجهم. ماذا فرض علينا في أزواجنا؟ العقد الذي يقوم على أسس أربعة: أولا الولي الذي يتولى العقد، ثاني المهر، ثالثا شهود العدول، ثالثا الصيغة. زوجتك ابنتي أو وليتي تقول قبلتها زوجة لنفسي، هذه الشروط. ثانيا لا يحل لمؤمن أن يتزوج فوق الأربعة أبدا، إذ ذاك من خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا يحل للرجل منا أن يتزوج 5 نسوة أبدا، 4 إذا كان يقدر على القيام بالواجب له ذلك، 3 إن قدر ما استطاع، 1 فقط. فواحدة لمن لم يقدر على أن يحسن بين الزوجات ويصح ما بينهما، 4 فقط، 5 لا. ولطيفة فقهية: تزوجت 4 وماتت الرابعة أو طلقتها، لا تتزوج بعد ذلك حتى تنتهي عدة التي طلقتها أو ماتت، لأن العدة تبقيك مرتبط بها، فلا يحل أن تزيد 5 إلا بعد انتهاء العدة. قد علمنا، يقول الرب تبارك وتعالى، علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وبيناه لهم، أنت تعلمه يا رسولنا، وما ملكت أيمانهم كذلك. أذن الله للمؤمنين أن يطعوا الإيماء وإلا لا؟ إذا ملكت يمينك أمة يجوز لك أن تطأها، أن تعتقها وتتزوجها كما شئت بإذن الله تعالى. الإيماء، هل يوجد الآن إيماء؟ الجواب: لا يوجد إيماء الآن. لماذا؟ من متى انقطع الجهاد؟ من كم سنة؟ 100 سنة، 200، 400 سنة، 300 سنة. من أين يأتي الإيماء؟ الإيماء عندما نغزو بلد الكفر ونرسل سفننا ونراسل الملوك والسلاطين بينهم ونقول جئناكم لنعرض عليكم دين الله الإسلام لتدخلوا فيه فتكملوا وتسعدوا في دنياكم وأخراكم، وينتهى ما بينكم من الظلم والخبث والشر والفساد وتصبحون أمة صالحة. فإن قالوا تفضلوا قبلنا الإسلام، بارك الله فيكم، وشهدوا أن لا إله إلا الله وعلمناهم. وإن قالوا لا ديننا أولى من دينكم، لا نفرط في ديننا، إذا اسمحوا لنا أن ندخل دياركم لنعلمكم وانضموا تحت رايتنا ونحن نحفظكم ونحميكم وننصركم وأنتم تحت رايتنا. فإن قالوا نعم دخلنا وسادهم العدل وحكمناهم بشرع الله وانتهى الظلم والخبث والشر والفساد، ويأخذون يدخلون في الإسلام أمة أمة عائلة عائلة حتى يكتملوا كما حصل في العالم. فإن رفضوا قالوا لا، إذن لا بد من القتال، نقاتل رجالهم، فإذا هزمناهم دخلنا البلاد. حينئذ الأسرى أصبحوا حقنا من إيماء وعبيد، من ثم هؤلاء الإيماء والعبيد يباعون ويتوارثون، لكن بدون جهاد من أين يأتي الإيماء؟ لو أنك الآن تختطف مرأة فرنسية أو إيطالية قل هذه آمة تبيعها، والله ما يجوز، والله ما يجوز. فهمتم هذه الحقيقة ولا لا؟ لأنه بلغنا أن بعض يدعون أن هناك إيماء ويبيعونهن ويشترونهن. من أين هذا الإيماء؟ تبقى 200 سنة وهي آمة ما ماتت يعني؟ أبناها أصبحوا أولاد الزوج الذي وطأها. هذا معنى قوله تعالى وما ملكت أيمانهم. لماذا؟ قال لكي لا يكون عليك حرج يا رسولنا وضيق. وهنا مميزات الرسول وخصائصه. في الفرض فرض الله تعالى على رسولنا قيام الليل ولم يفرض على أمته من المؤمنين. فرض الله على رسولنا قيام الليل، يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص من قليل وزد عليه. وأمته من المؤمنات ليس بفرض عليها، بل هو مستحب مندوب. هذه ميزة. ثانيا منع الله، حضر الله على المؤمنين أن يتزوجوا أكثر من 4 نسوة، وأذن لرسوله أن يتزوج أكثر من 4، خصوصية له صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور أخرى اختص بها رسول الله ميزة له، وللأمة كذلك ما خصها الله به. نعم، كذلك حرمة الصدقة. الرسول حرم الله على أن يأكل الصدقة أبدا، هو وآل بيته، ولا تحل لهم، والمؤمنون تحل لهم. هكذا يقول تعالى لكي لا يكون عليك حرج أي ضيق ومشقة، وكان الله غفورا لك وللمؤمنين ذنوبهم رحيما بك وبهم، فاحمدوه واشكروه واعبدوه وأطيعوه. نعم، قال هل للإيماء عدد معين؟ معين لما في عدد. إذا أنت تقدر على أن تطعمتك خذ 1 أو 2 بما عندك، ما في عدد. العدد في الزواج الشرعي في المحصنات المؤمنات. نسمع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآية الكريمة أولا بيان إكرام الله تعالى لنبيه، بيان إكرام الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أهل للإكرام. نعم، قال بيان إكرام الله تعالى لنبيه في التخفيف عليه رحمة به، فأباح له أكثر من 4 وقصر المؤمنين على 4. أباح له الواهبة نفسها أن يتزوجها بغير مهر ولا ولي، ولم يبح ذلك للمؤمنين، فلا بد من مهر وولي وشهود. هذه الكمالات المحمدية، الكرامة التي أكرمه الله بها. ثم ما ننسى أن غير رسول الله والله ما يستطيع أن يعدل بين 5 نسوة، ولا يقدر على ذلك. أما رسول الله لا يقوى ويقدر على أن يعدل على 100 ما هو 19. نعم. ثانيا تقرير أحكام النكاح للمؤمنين وأنه لم يطرأ عليها نسخ بتخفيف ولا بتسديد. أحكام النكاح ثابتة ما نسخت ولا تبدلت ولا تغيرت من يوم نزول القرآن إلى اليوم، وهي أن النكاح لا يتم إلا بعقد شرعي، أركان العقد ولي الزوجة أبوها أخوها عمها القاضي إذا لا ولي لها، ثانيا المهر يسمى أو لا يسمى فهو كنهر المثل مهر المثل، ثالثا الشهود، ورابع الصيغة التي زوجني زوجتك لا بد من هذا الكلام، هذه الأركان خالدة إلى يوم القيامة. نعم. ثالثا وأخيرا بيان سعة رحمة الله ومغفرته لعباده المؤمنين. بيان سعة مغفرة الله للمؤمنين ورحمته بهم، أما قال وكان غفورا رحيما، غفورا لماذا؟ للذنوب يصفها ولا يطالب بها، رحيما بمن؟ بالمؤمنين، وعلى رأسهم رسوله صلى الله عليه وسلم.